هل الأمر إذا ورد يكون عاما لكل واحد أو يكون كفائيا أو كفائيا إذا قام به من يكفي سقط على الآخرين؟ إن كان مطلوبا من كل واحد بعينه فهو فرض عين، وإن كان المطلوب حصول ذلك الفعل بقطع النظر عن الفاعل فرض كفاية. أحسن. طيب، هذا الضابط. مثال فرض الكفاية عبيد الله. طيب، ما هو الدليل على فرض كفاية؟ المقصود أن يصلى عليه، لكن هل هناك شيء واضح؟ هل في شيء واضح غير التعليل هذا؟ دليل نعم، المقصود كان يأمر بالصلاة على من عليه دين وهو لا يصلي، ولأنه لم يخبر بمرأة التي ماتت في الليل ويتقوم المسجد، والأدلة على هذا كثيرة. طيب، ومنه أيضا تغسيل الميت، لأن الرسول قال للذي وقصته راحلته في عرفة يغسلوه بماء وسد بماء وسد ولم يباشر الغسل. ومنه الأذان بقوله فليؤذن لكم أحدكم، والأمثلة في هذا كثيرة. طيب، هنا الكفائي، نعم، هل الأفضل فرض الكفاية أو فرض العين؟ علل. نعم نعم، وجه ذلك أن الله أمر به كل واحد، فلولا أنه أمر يحتاج الناس إليه ما أمر به كل واحد. طيب، عبده هذا باعتبار النوافل، ها؟ ما تقرب عليه. اي نعم، احنا نتكلم مو عن فرض السنة، عن فرض الكفاية وفرض العين. اي نعم، لأن كل انسان فرض تقرب بفرض على أحد من النافلة، لكن إذا فعلوا جميعا، إذا صلى جماعة على جنازة، هل صلاتهم هذه أفضل مما لو كان صلوا على صلاة فرض عين؟ هذا محل الشك. زعم بعض العلماء أن فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن بقية الناس، ولكن هذا غير صحيح، لأن هذا فضل متعلق بغير لا بذات المفروض، لكلام عن ذات المفروض ففرض العين أفضل. ولهذا قلنا في النظم وذاك الفاضل. هل يمكن أن يكون المسنون سنة كفاية؟ مثل ايش؟ سنة راتبة او سنة عين؟ كلا يطلب منه ان يصلي راتبة، ايضا سنة عين. ها؟ فرض ما هي فرض؟ السلام من الجماعة على عدد، صحيح؟ السلام، السلام سنة كفاية. إذا مر جماعة وسلم واحد منهم أجزأ عن الجميع. كذلك بعض العلماء يرى أن التسمية على الطعام إذا كانت تسميتهم في آن واحد، نعم،